قلت غير مرة لي أنت متأخر يصلي ركعتين يجلس أربع يأخذ أجر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الملائكة تصلي على الإنسان وذكر الشرط، توضأ يأتي المسجد قاصدا الصلاة يصلي ركعتين ويجلس، لا تزال الملائكة تصلي عليه تدعو له وتستغفر له. إذا توضأ وأتى وما صلى قال جالس وقائم بقي قائما هو غير داخل الحديث وفي شروط الحديث، فلا يفوت الواحد على نفسه أجر، صلي ركعتين واجلس من جلوسك إلى خروجك من المسجد، هذا الوقت كله في الصلاة سواء كنت جالسا أو كنت مصليا، فلا يفوت الإنسان على نفسه الأجر. بارك الله فيك.